حديث جابر ما حاله؟ هو عند من؟ تفضل يا عبد الله. نعم راجح فيه الوقف أنه موقوف على جابر، ولكن له ما يشهد له هذا الموقوف، جاء عن ابن عمر مرفوعا وجاء عنه أيضا موقوفا، وهكذا عن ابن مسعود. والحاصل كما قال العلامة الألباني رحمه الله أنه لا يشك الشخص أن هذا الحديث ثابت مع الشواهد التي جاءت تدل على ثبوته، فله شواهد تشهد له وتقضي بثبوته. وإن كان الراجح في حديث جابر كما رجح ذلك أبو حاتم الوقف، لكن له ما يشهد له، فالحديث مرفوع أو الحديث ثابت مرفوعا لوجود هذه الشواهد. والحكم عليه، فإذا ما الحكم؟ هل يجوز للشخص أن يصلي على وسادة أو ترفع له وسادة أو يرفع له خشب ويصلي عليه عندك؟ الصحيح من أقوال العلم أنه لا يجوز، الذي ضعف عن السجود على الأرض ولم يستطع على السجود على الأرض أنه يجعل وسادة ويسجد عليها أو ترفع له خشبة ويسجد عليها، هذا لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول مالك وغير مالك من الصحابة، جاء عن ابن عمر جاء عن جابر جاء عن ابن مسعود. هذا هو الصواب، أنه لا يسجد على وسادة الذي ضعف عن السجود على الأرض يسجد في الهواء، ولا يسجد على وسادة ولا على خشبة ترفع له أو غير ذلك ما يرفع له. تقول اللهم استطعتم، هذا يدخل تحت هذه القاعدة، فلا داعي للتكلف، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما جاءت بعض الآثار موقوفة وجاء ما يعارضها من السنة. والقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاني أحد اجتهاد ولاني قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاني أحد اجتهاد ولا قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ به، فإنما القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت اجتهادات من بعض الأفاضل من علماء الأمة، فالقول قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مأجورون ويدورون بين الأجر والأجرين، فإن وافقوا السنة فلهم أجران، وإن خالفوا الدليل، ولا بد أن يحسن بهم الظن أنهم لا يخالفون الدليل عمدا، وإنما ربما لم يبلغهم الدليل أو ظنوا من الدليل أن المقصود منه كذا وكذا، وغيرهم وقف على الدليل، وهكذا أيضا اجتهد فيه الاجتهاد الصحيح الذي تدل عليه الأدلة العامة، فقوله يؤخذ به. فأولئك لهم الثناء الجميل ممن تأخر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلهم الثناء الجميل ممن تأخر، وإن حصل لهم شيء من الأخطاء فلا تؤخذ أخطاؤهم، ولهم الثناء والدعاء، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وإن علمت فيها الخلاف بين أهل العلم من بعض الصحابة وبعض العلماء الربانيين من علماء الأمة أنهم يجوزون ذلك، أي أنه يسجد على وسادة أو يرفع له شيء ويسجد عليه. والصحيح ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشخص لا يسجد على شيء ولا يستعين بشيء من هذه الأشياء ترفع له ويسجد عليها، يسجد على ما يسر الله. هذا إن عجز عن السجود على الأرض، وأما إن لم يعجز وصلى جالسا فيجب عليه الاتيان به. بسم الله. قال رحمه الله: باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر. هذه ثلاثة أنواع من أنواع السجود: سجود السهو، سجود التلاوة، وسجود الشكر. كل هذه الأنواع سيأتي الكلام عليها ابتداء بسجود السهو، يكون الكلام عليه أولا، وهذه من الأنواع التي يحتاج إليها الناس، ولا سيما سجود السهو، ما أكثر السهو الذي يحصل لنا في صلاتنا، وربما لا ندري متى نسجد ومتى نترك السجود للسهو. فهذا الباب بين فيه الحافظ رحمه الله هذا النوع من أنواع السجود، وذكر له أدلته التي هي في الباب، وتعتبر عمد، الأدلة التي ذكرها تعتبر عمدا، اقتصر على خمسة أحاديث